السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصيام، قال: ومن أفطر لكبر، قالوا: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. أعد الجملة. قالوا: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا قامت البينة، يعني ثبت الخبر، خبر دخول الشهر في النهار ولم يأتي في الليل، فإنه على كل مسلم ومسلمة ممن كان واجبا عليه الصوم، الصوم أن يمسك من حين ما يبلغه الخبر ويقضي ذلك اليوم، لكن الإمساك واجب لحرمة الشهر. وهذا كان يحصل كثيرا أيام كانت المواصلات والاتصالات صعبة، يتأخر الخبر إذا ثبت في أي بلد، ما يمكن تبليغ المملكة مثلا في آن واحد، فأحيانا ما يأتي الخبر إلا ضحى أو الظهر، سواء الصوم أو العيد. وهذا شيء حصل كثير. وعلى كل حال، من حين ما يبلغ الإنسان الخبر إن كان في دخول الشهر فعليه الإمساك مباشرة، وإن كان في ثبوت العيد وتمام الشهر فعليهم الإفطار، لأنه يحرم صيام العيد. أما من لم يكن من أهل الوجوب، إما مريضا لا يستطيع الصوم، وإما حائضا ونفساء، هؤلاء يحرم عليهم الصوم وعليهم القضاء. ومن كان مسافرا فهو معذور لسفره. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه أو كبير سنه لا يستطيع الصوم، فهذا يفطر ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. أما من كان مرضه يرجى برؤه فهذا يفطر أيضا ويقضي إذا شفي بإذن الله بعد رمضان. فالمهم أنه متى ثبت دخول الشهر فإنه يجب الإمساك من أول يوم على كل مسلم ومسلمة. نعم. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. يعني الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار عليهم الاغتسال وعليهم الإمساك حرمة للشهر مع القضاء لذلك اليوم، كما أنها لو صامت في أول النهار يعني أمسكت عند السحر ثم في آخر النهار ولو لم يبق إلا لحظات حاضت أو ولدت فإنها قد أفطرت وتقضي ذلك اليوم. وكذلك مريض زال مرضه وأصبح مستطيع ووجد في نفسه القوة والقدرة فإنه يمسك، وكذلك مسافر قدم من سفره مفطرا لكنه انتهى السفر فعليه الإمساك، والكل يقضي ذلك اليوم الذي حصل فيه النقص يعني الذي أفطر في بعضه. فالله عز وجل من رحمته بعباده أنه لم يحملهم ما لا يطيقون. المريض إذا كان الصوم يضره ويزيد في مرضه يفطر ويقضي إذا شفي بإذن الله. المريض الذي لا يستطيع أبدا أن يصوم هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وكذلك كبير السن. المسافر إذا انتهى سفره الله عز وجل قال يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، فإذا انتهى السفر انتهى العذر وجب الإمساك. فرب عز وجل شرع ويسر ولم يجعل علينا في الدين من حرج، لكن نحن يجب أيضا أن نلتزم بالأوامر بقدر المستطاع، وأما النواهي يجب علينا اجتنابها في كل حال. فلا يحل لإنسان مسلم ليس له عذر أن يفطر في رمضان، فإن ذلك من أكبر الكبائر وأكبر الجرائم، لأنه خان الله فيما أمره به. ولذلك الصوم عمل سري لا يعلمه إلا الله، وفي الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. لما كان سرا ولا يعلم حقيقته إلا الله فإن الله تولى أمره وحده عز وجل، فمن أتقن الصوم وحافظ عليه آجره الله وأعظم المثوبة له، لأن الأمانة شأنها عظيم، والصوم من أكبر الأمانات، فهو سر بين العبد وبين ربه لا يعلم حقيقته وصدق الصائم إلا الله عز وجل. نعم. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. نعم، هذا تبين. قلنا أن المريض الذي لا يرجى برؤه يعني مرضه نسأل الله العفو والعافية مزمن ولا يستطيع أبدا أن يصوم ولا يقضي فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وكذلك كبير السن ما دام أنه لا يستطيع الصوم. أما المريض الذي يرجى برؤه ومرضه خفيف لكنه لو صام زاد عليه المرض ومحتاج إلى استعمال أدوية وتنظيمها يفطر حتى يشفيه الله ثم يقضي. والمسافر إذا كان سفره مباحا والصوم لا يضره ولا يشق عليه فالأولى أن لا يفطر. أما إذا كان السفر شاق عليه فالأفضل له الإفطار، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام سافروا في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم ينكر أحد على أحد، لم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن إذا كان هناك مشقة فالأولى الفطر، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يريد أن يشق على أحد. فما دام أنك استطعت الصوم فعليك أن تصوم، وأما الذي يكلف نفسه شيئا لا يستطيع فهذا قد يكون للإثم أقرب، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام بالسفر، هذا عند وجود المشقة، لأنه لما كانوا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم توقفوا أثناء النهار ليقيلوا سقط الصوام على الأرض وقام المفطرون وسقوا الركاب ونصبوا الأخبية يعني خيام ومحل الظل، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أن الأجر والثواب في حق المفطرين صار أكثر لأنهم أخذوا برخصة الله وخدموا إخوانهم. فالواجب على المسلم أن ينظر الحالة التي يستطيعها، لا يكلف نفسه شيئا يضره ولا يتساهل بأمر يستطيعه، اتقوا الله ما استطعت. نعم. قال ويسن لمريض أن يضره لمسافر يقصر. نعم، يعني أن الإفطار إذا كان المرض يزيد لو صام فالأفضل له أن يفطر حتى لا يشق على نفسه ولعله أسرع للبر بإذن الله. وكذلك المسافر إذا كان السفر يشق فالأولى الفطر، ليس من البر الصيام في السفر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هذا إذا وجد مشقة. أما إذا رأى أن الإفطار أن الصيام سهل عليه ولا يجد مشقة فإنه يصوم، ربما يكون القضاء عليه أشد. نعم. قال وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. يعني لو أن إنسان كان عازم على الصوم في رمضان مثلا أو قضاء لكن بدا له أن يسافر، عزم على السفر وقد صام، فإذا تعدى بيوت القرية يعني مواصلا للسفر جاز له أن يفطر، يفطر لأن ذلك أفضل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه فليكن إنسان على حسب القواعد الشرعية، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، أن يقوم بالأمر على حسب استطاعتك ولا تترك شيئا تستطيعه. فخلاصة الكلام أن المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فالأفضل له الفطر، وإذا كان لا يشق عليه فالأولى له الصيام، ومثله المريض. نعم. قال: إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهم خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. الحامل والمفطر، الحامل والمرضع لا يخلو أمرهم من حالتين: إن كانت الحامل تجد مشقة على نفسها مع أيضا جنينها، لكنها هي بنفسها عليها مشقة إذا صامت، فإنها تفطر أيضا وتقضي. أما إذا كانت المشقة على ولدها، المرضع إذا كان الخوف والتعب والمشقة على الرضيع، وأما أمه مستطيعة لكنها قد يقل حليبها فيتضرر صبيها، ففي هذه الحالة تفطر من أجل الصبي ثم تقضي عن كل يوم مسكين، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لأنها أفطرت من أجل غيرها، أفطرت من أجل الولد. أما هي كانت مستطيعة، فإذا أفطرت من أجل الولد فعليها القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين. أما إذا كان الضرر عليها هي لو أصابت، فإن عليها إذا كان المشقة عليها هي فليس عليها إلا القضاء. وكذلك المرأة الحامل مثله، إذا كان الصوم يضر على الجنين فهي ستفطر من أجل جنينها الذي في بطنها، فإنها إذا وضعت وطهرت صامت قضاء وأطعمت عن كل يوم مسكين من أجل أنها أفطرت من أجل الجنين. أما إذا كان الضرر عليها هي فإنها تقضي بدون إطعام. هذا هو الحكم إن شاء الله، سواء كانت الحامل أو المرضع، لأنهم يقولون إذا كان الإفطار من أجل الغير فعليه مع القضاء الكفارة، وإن كان الإفطار من أجل النفس فعليه القضاء فقط. نعم. قال: وعلى وديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذه الجملة: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. نعم، يعني إذا الإنسان على كل حال، النية عند المسلم من أول ليلة يثبت هلال رمضان، فكل مسلم إن شاء الله عازم وعاقد النية على الصوم، ما يبيت ليلة وهو ما نوى الصوم، لكن لو أنه نام كل النهار ولم يستيقظ فإن صيامه صحيح لأنه ناوي الصوم مقدما وليس عنده نية بأن يفطر ولا عذر له، فلذلك الصوم عزيمة. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالصوم، أما إذا أفطر الإنسان أعدل الجملة الثانية. ولو أنه صوم ثم جن أغمي عليه. نعم، إذا جن أثناء النهار أو أغمي عليه النهار كله فإنه يعتبر مفطرا. أما لو نام فإن صيامه صحيح لأنه قد نوى أن الصيام، فلو لم يستيقظ إلا في الليل في الليلة الثانية فالصيام إن شاء الله صحيح. إذا المجنون والمغمى عليه لا صيام لهم، بل يقضون إذا صحوا وشفي كل واحد منهم، وأما النائم فإنه صيامه صحيح لأن كل مسلم كما عرفنا لا بد أن يكون ناويا للصوم من أول ليلة إن شاء الله قد عقد النية، وليست ليلة ينام وهو لم ينوي الصوم. فمن أجل ذلك لو قدر أنه واصل من النوم من الليل إلى الليلة الثاني فصيام إن شاء الله يعتبر صحيح، والله أعلم. نعم. تعمد النوم، إذا تعمد النوم المهم الصلاة، وإلا الصوم صحيح، الصوم صحيح ما دام أنه قد نوى الصوم، لكن المهم الصلاة لا يتساهل بها وتفوت. أما الصوم إن شاء الله ماضي على حسب النية. نعم. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني المغمى عليه إذا صح يقضي ذلك اليوم فقط، يعني بدون كفارة، لأنه أمر خارج عن طاقته وإرادته، إنما عليه القضاء. نعم. أما المجنون فإنه مرفوع عنه قلم، إذا كان قد جن من أول النهار إلى آخره ولم يفق فقد رفع الله عنه قلم، فإنما يجب الصوم على الإنسان الذي حدث منه نوم. أما الإغماء، حتى الإغماء لو كان أغمي عليه بعض النهار، يعني بعدما أمسك أغمي عليه ثم أفاق في نفس النهار، فصيام إن شاء الله صحيح. نعم. قال: يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. أما العزيمة على صوم رمضان فهذه إن شاء الله متقررة في قلب كل مسلم من أول ليلة، لكن إذا كان هناك أيام أخرى في غير رمضان يريد أن يصوم، إما قضاء أو كفارة أو نذر، يجب أن يبيت النية من الليل ليصح صومه في النهار. أما رمضان فكما قلنا ما فيه مسلم تمر عليه ليلة ينام وهو نوى وقد نوى الإفطار أبدا، إذا كان مسلم حقيقي. لكن قد يأتي هناك أشياء أخرى، يعني مثل إما عليه القضاء، عليه قضاء من رمضان، عليه مثل كفارة، عليه نذر، هذا الصيام واجب، يقال له هذا الصوم الواجب فهذا أيضا لا بد أن يبيت النية من الليل إذا نوى أن يقضي شيء من رمضان أو يصوم كفارة أو يصوم نذر. هذا الصيام واجب، والواجب ما تكفي النية من النهار، بل عليه أن يكون عازما على الصوم ناويا من ليلته، كما في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم. قال لا نية الفرضية. لا نية الفرضية لأن كل إنسان أهل عليه رمضان فهو معترف وملتزم بهذه الفريضة، ولا يحتاج أنه يستحضر نية افتراض رمضان. أما الوجوب الصوم فإنه يجب أن تكون النية مثبتة من أول الشهر، لكن لو كان نعم. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. نعم، صيام النفل لا يلزم أن تكون النية من الليل، لأنه قد ينوي الإنسان ثم يبدو له بأن يفطر، أما لسبب ولآخر. المهم أن صائم التطوع أمير نفسه، أن أحب واصل الصوم وإن أحب أفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم وهو صائم، فقيل له لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وقد نوى الصوم، فجاء إلى بيته، قالت له أم المؤمنين إن أناسا قد أرسلوا إلينا حيس هدية، وإني قد رفعت لك منه، فقال أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل وقال إن الصائم تطوع أمير نفسه، إن أحب إن شاء واصل أتم وإن شاء أفطر. وعلى العكس لو أن الإنسان ما نوى الصوم من الليل وأصبح على أنه مفطر لكنه لم يتناول شيء من المفطرات ثم نوى الصوم في أثناء النهار جاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذات يوم جاء إلى أهله وقال هل عندكم من شيء يعني طعام؟ قالوا لا. قال إذن أنا صائم، فعقد الصوم في أثناء النهار. نعم. قال صح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، يعني أنه الصوم التطوع يجوز أي ساعة من النهار ما دام أنك لم تتناول شيء من الفطرات، سواء في الصباح أو في المساء، المهم أنك باقي لم تطعم شيء لا أكلا ولا شربا ولم تعمل من المفطرات شيء، ثم نويت الصوم فصيامك إن شاء الله صحيح. نعم. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. هذا يعني إن هذه النية ما تكفي لأنها نية مشكوك فيها، لكن على كل حال على المسلم أن يتحرى وأن يوصي أهل البيت بعضهم بعض فيما لو أرادوا أن يناموا قبل أن يثبت الشهر، والنية موجودة ومبيتة كما قلنا في أول الكلام، أن الإنسان إذا دخل عليه الشهر فقد نوى الصوم وليس هناك إنسان صحيح معافى إلا ونيته الصوم. نعم. قال من نوى الإفطار أفطر، يعني إذا كنت صائم ثم نويت أن تفطر فحكما قد أفطرت الآن، قد أفطرت حكما، تقول أنا ما أكلت ولا شربت سأرجع صائم، نقول إذا كان نفل تبدأ من الآن أيضا، المهم لا تطعم شيء. أما إذا كان صوم واجب لا، قطعت النية فكأنك أكلت أو شربت. كما أنه لا يجزئ الإنسان أن يبدأ الصوم الواجب في أثناء النهار بدون نية من الليل، فلا بد أن تكون على حذر من هذه التقلبات، يعني من كونك تنوي أو ما تنوي. هذه عبادة يجب أن الإنسان يحتسب لله، فإن كان صوم واجب يبيت له نية من الليل ولا يكون عنده تردد، لأنه إذا نوى الإفطار فقد أفطر، يعني حكما أفطر ولو أنه ما أكل ولا شرب. لكن نقول إن كان صيامه نفل فيمكنه يستأنف ما دام لم يطعم شيء يتم صيامه، لكن الصيام الواجب لما انقطعت نيته فسد صومه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل في إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم، هذا مما يفسد الصوم بعد إحكامه وعقده والالتزام به، فأي شيء من هذه الأشياء المذكورة، أكل أو شرب أو استعطى، يعني وضع في أنفه صعوط وهو نوع من الدواء، أو احتقن يعني وضع الحقنة في أي جزء من جسمه مما يصل الماء إلى داخل بطنه، فإنه يكون صيامه قد فسد. أو اكتحل. الاكتحال على المسلم أن يتأكد إن كان أثر الكحل يتبين في حلقة، لو خرج منه مثلا بلغم فمعناه أن الاكتحال أن الكحل ينفذ إلى العين والعين منفذ، فمعناه أنه يفسد الصوم. وأما إذا وجد أن الكحل لا أثر له فإنه صيامه صحيح. وأما لو قطر في عينه كذلك، إذا وجد طعم القطرة في فمه في حلقة يعتبر هذا مفطر. وكذلك لو أكل أو شرب إن كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، إن كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما إن كان متساهل فإنه لا يحل المسلم أن يخون أمانته ويفسد صومه، لأن الرب عز وجل مطلع. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. نعم، يعني أي شيء تدخله إلى بطنك من أي طريق كان فإنه يفسد صومك إلا الإحليل عن الذكر، لأنه لا ينفذ إلى داخل الجوف الماء لو أدخل. نعم. أو استقاء كذلك في الحديث: من ذرعه القي فليتم صومه، أما من استقاء يعني هو بنفسه تقي متعمد فصيامه فسد وعليه القضاء. أو استمنى. نعم، إذا استمنى فأمنى كذلك يفسد صومه عليه القضاء وعليه التوبة. أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. نعم، يعني إذا باشر زوجته يعني لمسها قبلها، فإن كان قد أمنى أو أمذى. أما الإمناء هذا مفروغ منه أنه يجب عليه القضاء، ولكن المذي في حالة المباشرة أو ما يحصل إنسان من تفكير أو نحو ذلك فهذا إن شاء الله لا يفطر، المذي لا يفطر. وأما كونه أكل أو شرب قليلا أو كثير فإن الصوم يفسد سواء كان فرضا أو نفلا. نعم. قال: أو باشر فأمنى أو أمذى وكرر النظر فأنزل. لو كرر النظر فأنزل كذلك، ما دام لو كرر النظر وداوم على النظر إلى ما يكون سبب في فطره زوجته لغيرها، فإنه إذا أنزل معنى فسد صومه عليه أن يتمه عليه القضاء. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا. نعم، إذا حجم أو احتجم، لأنه في الحديث عند النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين أحدهما يحجم الآخر قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فعلى كل حال من احتجم فعليه القضاء. قال: لا ناسيا أو مكرها. الناسي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه. لكن إذا رأيته يأكل ويشرب ناسيا هل تسكت عنه؟ لا، من الأمانة أن تذكره ولا تسكت فتتركه يأكل ويشرب وهو صائم. عليك أن تذكره. نعم. أو مكرها. المكره كذلك، المكره يعني لو قيد وربطت أيديه ثم جاءه أحد الظلمة ووضع الماء في فمه حتى ذهب إلى جوفه، هذا مكره ما دام أنه معتقد صيامه وفرضيته وأنه لم يرد ولم يرضى لا من قريب ولا من بعيد، لم يرضى بهذا الفعل، يعلم الله أنه يعلم الله الرب عز وجل أنه لا يريد الإفطار لأنه متلبس بعبادة، وعبادة من أكبر العبادات وسر بينه وبين ربه. فإذا كان هذا الإنسان أكرهه إكراها وأجبره إجبارا لا يستطيع معه الفكاك والخلاص، فصومه إن شاء الله صحيح والإثم على من فعل. أما إذا كان فرح أن أحدا يأتيه ويلزمه شبه الزام فهذا شيء آخر، المهم العمد والتعمد والتساهل، هذا مع ما فيه من الإثم فإنه يعتبر مفطر، سواء في البداية ناسي لكنه تذكر لو أكل أقل قليل بعد التذكر فصيامه باطل، أما إذا أكل وشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذه الأشياء أصير ليس لها لا فائدة ولا استفادة وليس له قصد فيها، فلذلك لو طارت إلى حلقه فإن صيامه صحيح. نعم. أو فكر فأنزل أو احتلم، إذا فكر فأنزل فإذا كان لم يعبث بيده ولم يعمل أي حركة وإنما هو مجرد الفكر فقط فصيامه إن شاء الله يكون صحيح، أما إذا كان مع التفكير عمل بعض الأشياء في التسبب لإنزال الماء فإنه إذا كان له أدنى سبب فصيامه فسد، وإلا فالصيام صحيح ما دام أنه أكل ناسيا أو شرب أو أنه مجبر إجبارا ما يستطيع معه الفكاك ويعلم الله أنه لا يرضى بذلك فصيامه إن شاء الله صحيح. نعم. أو احتلم، الاحتلام كذلك ليس له فيه قدرة ولا يد فصيامه إن شاء الله صحيح، إنما عليه الاغتسال والصلاة على طهارة. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، هذه الأشياء كلها ما يعني الاغتسال وتمضمض والوضوء ما تأثر ما دام منه لم يذهب إلى بطنك شيء من الماء، أما إذا جيء لك بطعام ولو في آخر لحظة إذا أذن المؤذن وفي فمك شيء ابتلعه وما عدا ذلك لا يحل لك، كما في الحديث أنه إذا أذن المؤذن والكأس بيدك فعليك أن تتم نهمتك، وأما أن تعدو على الماء أو الأكل بعد أن سمعت الأذان وأنت تعرف أن هذا الأذان لا يؤذن إلا مع الصبح فلا يحل لك شيء من ذلك، ولو فعلت لكنت مفطرا وآثم أيضا لأنك متعمد. نعم. قال واستنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يقول إيش؟ أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. إذا كان هو المفروض أنه إذا كان صائم ألا يبالغ بالمضمضة والاستنثار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم، فإذا كان صائم الواجب أنه يرفق في تحريك الماء وسحبه لأنفه لئلا يمضي الماء إلى جوفه فيفسد صومه، أما إذا كان يتوضأ وضوء صحيح وسهل يعني لم يشدد بالمضمضة والاستنشاق لكن مع ذلك مضى قطرة من الماء من غير قصد ولا عمد ولا تساهل فصيامه إن شاء الله يعتبر صحيح. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل لماذا فرق المصنف بين النائم وبين المغمى عليه والمجنون مع أن كلهم قد نووا الصيام من الليل؟ لأن النائم عقله موجود، ولو أنه قد غلب عليه النوم لكنه بخلاف المجنون الذي فقد عقله والمغمى عليه كذلك، هؤلاء بحكم من فقد العقل تماما، وأما النائم فإنه حتى عمدا ينام الإنسان وليس عليه حرج أن ينام وهو صائم، هذا يعني مسألة النوم ما أحد يمنعه، بل قد يكون نوم الصائم له فضل لأنه يعينه على إتمام الصوم، يريحه عن بعض التعب. أما الإغماء والجنون فهذا يفقده العقل وليس له فيه نية أيضا، ما له فيه قصد ومرض. نعم. قال السائل: شاب منذ بلوغه إلى سن 25 لم يصم يوما ثم تاب بعد ذلك، والآن عمره فوق 30 سنة، فماذا عليه؟ عليه أولا إذا كان مسلم صحيح يصوم يصلي ولكنه يتساهل بالصوم، فعليه أن يقضي ما مضى، عليه أن يقضي ما مضى. أما إذا كان ما يصلي أيضا فالذي ما يصلي كافر، والكافر لا يؤمر بشيء، يعني لا يؤمر بالقضاء، فعليه أن يبدأ من جديد ويتوب إلى الله توبة نصوح ويكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يتجاوز عنه. نعم. يصوم 10 سنوات يقضي؟ يقضي ما دام أفطرها عمدا يقضيها، هذا إذا كان محافظ على الصلاة. أما إذا كان ما يصلي فهو كافر، والكافر ما يؤمر بشيء، يبدأ من جديد. يقول السائل: ما كان صائما صوم تطوع ثم حصل منه جماع لزوجته، هل عليه شيء؟ لا، ما دام صومه تطوع فمثل لو أكل أو شرب لا حرج عليه. يقول السائل: الذي تعود صيام الاثنين والخميس ونسي أن ينوي الصيام من الليل، هل تجزئه نية النهار؟ تجزئه. أما قلنا أنه إذا استيقظ في أثناء النهار ولم يطعم شيء فصيامه صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل أهله: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إذا أنا صائم. فنوى الصوم في النهار. نعم. يقول السائل: ما حكم أن لا يصلي الفجر في جماعة ولكن يصلي باقي الفروض في الجماعة؟ أما إذا كان متعمد فهو آثم إثم عظيم، وأما إن كان مغلوبا على أمره وليس له استطاعة أبدا فالأمر لله، تقول: الله ما استطعت. لكن الحذر من التساهل، فإن الفجر أعظم الصلوات. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم لو أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. فهم يصلون لله، يصلون يصومون من باب التقية. فالمهم أن الصوم إذا تركه الإنسان متعمد فعليه أن يقضيه، وإن أفطر ناسيا فلا حرج، وإن كان صوم نفل فلا حرج عليه لو أفطر عمدا، وإن نوى الصوم نفلا من أثناء النهار ولم يتناول شيء فصيامه صحيح. نعم. قال يقول السائل: إذا حاضت المرأة قبل الغروب بقليل هل تكون مفطرة لذلك اليوم؟ قد افطرت وانتهى صيامها وعليها القضاء في هذا اليوم. يقول السؤال: متى تبدأ الساعة الأولى في اليوم الجمعة التي جاء فيها الفضل من صدق بإبل أو بدنة؟ الساعة كم؟ الساعة الأولى في يوم الجمعة متى تكون؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لأن الكلام على تحديد النهار، على تحديد يعني اليوم متى يبدأ، هل يبدأ من بزوغ الفجر فيحسب من الصبح، أو يبدأ نهار الجمعة الوقت الذي تجوز فيه صلاة الجمعة فيكون من الشروق. هذه مسألة يعني الخلاف فيها واسع، لكن الأقرب والله أعلم أنه يحسب من وقت الشروق الذي تجوز فيه صلاة الجمعة إلى دخول الإمام، إلى دخول الخطيب، فيقسم على خمس فيتبين متى وقته، تشوف متى الشروق ومتى يدخل الإمام فتقسمه على خمس، لأن المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل في الصلاة، من جاء أو من راح في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، هذه ساعات تقديرية زمنية ليست فلكية، يعني مثل الساعة اللي عندنا أنها المقصود بها واحدة من 24 ساعة، لا، هم كانوا إذا ذهب يزور إنسان أو يفعل شيء قال: جلست عند فلان ساعة، وقد يكون جلس ساعتين أو ثلاث من يعني بحساب ساعاتنا. فالمقصود والله أعلم أنك تقسم من الشروق الذي تجوز فيه الصلاة في الجمعة إلى دخول الخطيب، وتقسمها وتشوف. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.